يقول يلزم علينا أن نكون نحن المسلمون على عقيدة كذا وكذا. العقيدة التي لا بد أن تكون عليها هي عقيدة أهل السنة والجماعة، هي عقيدة المنصوصة في نصوص الكتاب والسنة. أما الكتب التي ذكرتها فهي كتب قربت لنا هذا، تذكر العقائد مبنية على نصوص الكتاب والسنة، فلا يعني ذلك أنك ملزم بعقيدة فلان أو فلان، وإنما هي كتب ظهرت لعلماء الأمة أنها تحكي العقيدة الصحيحة التي كان عليها الصحابة الكرام والتي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة.